الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا والخائف علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنيئا لكم أيها الثابتون، يا من بدأتم القيام في أول رمضان واستقمتم عليه حتى آخره، هنيئا للمستقيمين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حقكم: استقيموا ولن تحصوا. وعندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة والثبت. أيها الأحبة في الله، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل مرة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. صواحب الحجرات نساؤه صلى الله عليه وسلم. يستيقظ صلى الله عليه وسلم من الليل فزعا، يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ ثم يعلم نساءه صلى الله عليه وسلم أن الحفاظة من الفتن لا تكون إلا بالأعمال، وكان يخاف صلى الله عليه وسلم من فوات الأعمال، وكان صلى الله عليه وسلم يغار على أهله وعلى أصحابه ممن فاتتهم الأعمال. ففي البخاري كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، طرقه يعني طرق بابه في الليل، يروح النبي عليه الصلاة والسلام عن بيت صهره ويدق عليهم الباب نص الليل، يقول صلى الله عليه وسلم بعدما يجيب علي: نعم يا رسول الله، والباب مغلق. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ نايمين الاثنين، علي وفاطمة، ألا تصليان؟ فعلي رضي الله تعالى عنه ماذا أجابه؟ فقال: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، متى شاء بعثها بعثها، إن شاء أن يبعثها بعثها. يعني عم بقول له نحن بس ننام بتعرج الروح إلى خالقها، فهي بيد الله، فلو بد ربنا تعالى فيأنا كان. فسكت صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم مشى. فيقول علي: فسمعته عندما أدبر يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أعيدها، والرواية في البخاري: طرقه صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه طرقه صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا، طرق عليهم الباب ليلا، ثم قال: ألا تصليان؟ في صيغة طلب، ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثها بعثها. يعني الله تعالى تحبس الأنفس عنده في النوم ثم يردها جل جلاله متى شاء، وهذه تسمى بالموت الصغرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت مغضب من جواب علي رضي الله عنه، ثم أدبر فصار يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال شراح الحديث في معنى الحديث: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من علي جوابه، وهذا الجواب هو عبارة عن ضرب التكليف الذي كلفنا به بالتقدير الذي هو قدر الله جل جلاله أن تكون الأرواح بيد الله. يعني مثل لشبه الصورة، إذا جئت إلى أحد وقلت له: لماذا لا تصلي؟ شو ما مش عم تصلي؟ شو بقول لك؟ لا الله يهدينا، هذا يجوز هذا الكلام؟ هذا تعليق للكسل الذي أنت مصاب به على تقدير الله جل جلاله، والله تعالى أمرك وأراد لك الخير لكنك أنت أعرضت. فكأن علي رضي الله تعالى عنه خجلا، طبعا حتى لا نضع علي رضي الله عنه بمكان لا يليق، وكأن علي رضي الله تعالى عنه خجل من حبيبه ورسوله ونبيه وعمه صلى الله عليه وسلم، والد زوجته، انه كيف اجى لعنا ونحن نايمين مش عم نقوم الليل. فما عرف شو بده يقول له. وكان علي يبرر فعله فكأنه برر الفعل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبه التبرير، إنه مش غلط كلامك يا علي، وإنت عم بتجادل الآن وهذا الجدال غير صحيح، الأصل أن تقول أخطأنا يا رسول الله، أدعو الله لنا بالهداية، إن شاء الله نبدأ الآن نقوم لقيام الليل. الشاهد من الحديثين، وهذه الروايات حصلت في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرناها في هذه السلسلة المباركة، الشاهد أنه ينبغي لكل واحد منا أن يكون صاحب هم، صاحب هم وغيرة على نفسه وعلى من حوله من الناس. أقرب الناس إليه زوجته، أولاده، أبناؤه، بناته، إخوانه، أقاربه. يا إخواني، لم يبقى بعد هذه الليلة إلا 5 ليالي، 5 ليالي. كيف الآن لو مثلا في عندك موعد طائرة وتأخرت عن الموعد ولازم تكون بالمطار الساعة الفلانية، فبتجي الأم وبتجي الأب، يا عمي قوم يا زلمة قوم، حيطير الطيارة، قوم بعش في وقت قوم. وكيف كانت حالة الوالدة وحال الوالد عندما تكون صغيرا ويوقظوك للمدرسة، حيدق الجرس، اجى الباص واستعجل. نحن في حالات الدنيا إذا كان عندنا مواعيد نتعجل لنكون من أول الحاضرين، ونريد ممن حولنا أن يكون من أوائل الحاضرين. لسان حالنا في هذه الليالي المتبقية لمن أخر وسوف لشهر كامل، أن تذهب اليوم الليلة إلى بيتك تقول له وبعد ذلك يا بني، وبعد ذلك يا أخي، يا صديقي، يا قريبي، يا موظف، بقي 5 ليالي، لم يبق شيء. إن فاتك ما مضى الآن يمكنك أن تدرك، من أدرك فيما بقي غفر له ما قد سلف. كنا نقول في أول رمضان أهلا، والآن ماذا نقول له؟ مهلا مهلا، لقد تعجلتك كثيرا، البارحة نستقبلك واليوم نودعك. لذلك أدعو نفسي وإياكم لاستنفار عام مطلق على جميع الأصعدة في هذه الليالي المتبقية، ابتداء من هذه الليلة التي هي من الليالي المباركة. وابن حجر ذكر أكثر من 40 قول في أقوال ليلة القدر، ومن الأقوال التي ذكرت أنها في ليلة 24، في ليلة 24 في قول قوي في هذا وغيرها من الليالي. إذن استنفار عام لكل الليالي، وإعانة بكل ما تستطيع. ودعوني أن أطلب طلبا والتماسا من أصحاب المحلات ومن أصحاب التجارات، ممن أكرمهم الله جل جلاله بالدنيا وفتح عليهم من خير ما عنده جل جلاله وعندهم موظفون، أقترح، وهذا ليس أمر واجب إنما اقتراح، وأسأل الله أن يكتب له القبول وأن ينتشر بين الناس، أن تفعل فعلا مباركا يكون سببا في إعانة الموظفين عندك لقيام الليل. أقترح أن يعلن أصحاب المحلات أقل القليل في صيدا أن يكون يوم الخميس القادم يوم عطلة، لأن أغلب الناس بفضل من الله تعالى وكثير منهم من التائبين، من المقبلين، من الذين ينتظرون هذه الليلة ليقفوا بين يدي رب العالمين، يقومون كل الليل. فإذا كان أمر العمل شديد فيه تشدد في اليوم الثاني ومن الصباح الباكر وغير ذلك، فهذا قد يدفع بعض الموظفين لأن لا يقوموا الليل. فقم بهذه المبادرة المباركة وأخبر الموظفين عندك أن يوم الخميس أقل القليل، يا سيدي مش كل اليوم، أقل القليل نصف نهار سنفتح من بعد الظهر مثلا، أو سنفتح في الليل أو غير ذلك، لكن أن تعين هؤلاء الذين ينتظرون هذه الليلة المباركة أن يقوموا فيها وأن يحضروا للمساجد، أن تعينهم على هذا الأمر، وهذا من الإعانة التي فيها أجر عظيم. فالدال على الخير كفاعله، وطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ولعل هذا الأمر إذا انتشر في هذه المدينة يكون سنة جارية لباقي المناطق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.